بسم الله الرحمن الرحيم. ألا نعتبر بما حصل في دول فقدت الأمن؟ سفك للدماء، هتك للأعراض، سرقة للبيوت، اقتحام للمنازل، بكر لبطون الحوامل، سلب ونهب، فرقة وخلاف، قلق واضطراب، فزع وخوف. إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا. خلائعنا سود وقائعنا خض مرابعنا عمر مواضينا. إنما حدث في الرياض من تفجيرات لهو أمر محرم شرعا خاطئ عقلا، وهو عمل إرهابي إجرامي يستهدف النيل من أمننا، وقد أساءنا وكدرنا وأزعجنا واستثار مكنون خواطرنا، وهو مهدد لأمننا ولراحتنا. حتى لا تغرق السفينة، لا نريد طائفتين، طائفة منخلعة من الدين منفسخة من القيم تحارب الدين والدولة وولاة الأمر والعلماء والمؤسسات الدينية بكتاباتها بتأليفاتها بسمومها بنذالتها بفجورها، ولا نريد طائفة غالية خارجة مكفرة منفرة تركب الشطط وتخالف الدليل. لا تغرق السفينة. لماذا يخترقنا صوتان ناشزان غاويان؟ صوت يسب الدين وأهله ويحتكر المصحف والرسالة والصالحين، وصوت آخر محذره وهو الذي يغلو في الدين ويلوي أعناق النصوص ويفسر الشريعة على هواه دون علم ولا فقه. إياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم والغلو. وقائعنا خض مرابعنا عمر مواضينا. علينا أن نأخذ على يد السفينة، لأن السفيه قد يغرق السفيه. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا؟ وإن تصدر الوضعاء يوما على الشرفاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم حتى لا تغرق السفينة، محاضرة لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مكة موطني ونجد مقامي وعسير من البلاد مصيفي، ورسولي بطيبة ومناخي حائل والحساء ظلي وريفي، وبجازان إخوتي وسحابي نحو نجران ماطري ووكيفي. ربنا واحد، رسولنا صلى الله عليه وسلم واحد، كتابنا واحد، ديننا واحد، قبلتنا واحدة، ونحن مجتمع واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة الإسلام. إنما حدث في الرياض يوم الاثنين بتاريخ 11 من الشهر الثالث لعام 1424 هجرية من تفجيرات لهو أمر محرم شرعا خاطئ عقلا، وهو عمل إرهابي إجرامي يستهدف النيل من أمننا، وقد أساءنا وكدرنا وأزعجنا واستثار مكنون خواطرنا، وهو مهدد لأمننا ولراحتنا. وإنني أنادي الجميع حكاما ومحكومين أن يكونوا أمة واحدة. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فنحن نجتمع على كلمة التوحيد وعلى توحيد الكلمة، فنحن أهل التوحيد والوحدة، ذلك البناء الراسخ الذي اجتمعنا عليه. أمة الإسلام. نحن الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. علماؤنا، فقهاؤنا، قضاتنا، دعاتنا، عقلاؤنا، أدباؤنا، طلابنا، رجالنا، نساؤنا، كلهم وسط، وهم جماعة الاعتدال، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. لا للتحزب، لا للطائفية، لا للتفرقة العنصرية. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. يقول جل اسمه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أمة الإسلام، إن دم المسلم وعرضه وماله حرام على المسلم، كحرمة الشهر الحرام في البلد الحرام في اليوم الحرام. يقول تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لزوال الدنيا. اسمع إلى الخطورة، واسمع إلى الفظاعة، واسمع إلى التحذير والشناعة. لزوال الدنيا بأسرها أيسر عند الله من قتل امرئ مسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. ويقول سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. نظر ابن عمر رضي الله عنهما إلى الكعبة حيث الجلال والجمال والكمال والهيبة، فقال: ما أعظمك وما أشد حرمتك، ووالله للمسلم أشد حرمة عند الله منك. أمة الإسلام، الأمن مطلب جميع، فإن الأمن ينشده الوالي وينشده الراعي والرعية والعلماء والعامة والرجال والنساء، فنحن بحاجة أمرين اثنين: الإيمان بالله، والأمن في الأوطان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم وهو يعدد النعم على العبد يقول: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوته وقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالواجب علينا أن نسعى في استتباب الأمن، وأن نأخذ على يد مهدد أمننا، ولا نرضى بسلوك منهجهم ولا باتباع طريقتهم، ولا نقرهم على خطئهم ونبرأ إلى الله من فعلهم. أمة الإسلام، ألا نعتبر بما حصل في دول فقدت الأمن وقدمت صوت البندقية على صوت العقل، واستخدمت حوار الرصاص على حوار المنطق؟ ألا ننظر ما حل بتلك البلدان؟ سفك للدماء، هتك للأعراض، سرقة للبيوت، اقتحام للمنازل، بكر لبطون الحوامل، قتل للأطفال، تمزيق للشيوخ، إغلاق للمدارس، خراب للمؤسسات، ذهاب اقتصاد، سلب ونهب، فرقة وخلاف، قلق واضطراب، فزع وخوف. بعد أن كانوا آمنين مقبلين على ربهم في بيوتهم وفي مساجدهم، وكان بينهم أخوة واتفاق، ثم انحرف الحال، فتمزقوا أيدي سبع، وساروا شذر مذر، وأطلقوا السلاح على بعض، وهددت طرقاتهم، ونسفت مساجدهم، وساروا عظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين، فمزقوا كل ممزق، وذهب ذاك الهدوء والأمن، وتعطلت التنمية، ودمرت المساكن. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. ألا نعتبر بما حصل في أفغانستان يوم توزعوا على 10 رايات و10 قيادات و10 أحزاب كلها ترفع لافتة الإسلام، فتقاتلوا فيما بينهم، واستحل بعضهم دم الآخر فمزقوا وذهبوا عبرة للمعتبرين، فاستحلهم الأجنبي وسفك دماءهم ووطئ ترابهم، وغيرها من البلدان كثير. فيا الله، ما أعظم الإيمان والأمن في بلد، وهو وظيفة كل إنسان ينشد الحق والفضيلة. أمة الإسلام، إن علينا واجب طاعة والي الأمر في طاعة الله، وهذا منهج الكتاب والسنة. نناصحه ولا ننافقه، نسدده ولا نخرج عليه، ما لم نر كفرا بواحا. يقول سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يحقد أو لا يغش أو لا يجد حرجا في ذلك: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور فإن طاعتهم تحيط بمن ورائهم، ولزوم جماعة المسلمين. أمة الإسلام، في هذا الموقف أستشهد بكلام لمؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز رحمه الله، يقول في عام 1335 وهو يحذر طائفتين في دولته وفي مجتمعه: أهل إفراط وأهل تفريط، ويطالب بالوسطية التي يطالب بها علماؤنا ودعاتنا، لأن أمام طائفتين منحرفتين: طائفة تفرط في الدين وتستهزئ بالعلماء ومؤسسات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتستخدم بعض الصحف في الإساءة للواجهات الإسلامية في بلادنا، وطائفة أخرى أفرطت وغلت وشطت وركبت الصعب والشدة والعنف. فيقول في خطابه بالنص: وقد بلغنا عن أناس يدعون أنهم على طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أمورا مخالفة لما هو عليه، وهي أنهم يتجاسرون على الإفتاء بغير علم، ويطلقون التكفير والتضليل بغير علم بل بالجهل ومخالفة الدليل، ويتناولون النصوص على غير تأويلها، ويسعون في تفريق كلمة المسلمين، ويتكلمون في حق من لم يساعفهم على ذلك من علماء المسلمين بما لا يليق. وكذلك الأمور المكفرة لا تخفى على من عرف دين الإسلام، فمن أعظم ذلك الشرك الأكبر، نصب أوثان تعبد من دون الله، والحكم بالقوانين، وترك تحكيم كتاب الله، واستحلال الخمور، وغير ذلك مما يطول ذكره. وهذا أمر بين لا يخفى على من له بصيرة. ثم قال: فنحن قائمون بما قام به أجدادنا الذين نصروا دعوة الشيخ، ومن خالف ذلك، اسمعوا الشاهد، إما بتفريط أو إفراط فلا يلومن إلا نفسه. وهذا منهج سديد دل عليه القرآن والسنة. أمة الإسلام، ألا يسعنا ما وسع علماء الأمة ودعاتها وقضاتها وعقلاءها؟ ألا يسعنا ما وسع العالمين الجليلين الفاضلين المعاصرين سماحة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهما من علمائنا الأجلاء، حيث دعوا إلى الله على بصيرة، ألفوا وكتبوا ووعظوا وخطبوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ومع ذلك نصحوا بالتي أحسن فأقاموا المعوج ونبهوا على الخطأ وأبرأوا ذممهم، وهم في تقوى من الله وفي ورع من دينهم وزهد من دنياهم. إن على الجيل أن يسعه ما وسع علماء الأمة، وأن يتقي الله عز وجل، فلا يأتي بجهل يركب به مركب الضلالة. أمة الإسلام، لماذا نترك ما أجمعت عليه الأمة ونأخذ بالشاذ؟ لماذا نترك المحجة والطريق المستقيم ونذهب إلى الطريق الأعوج الملتوي؟ لماذا نترك طريق النجاة والسلامة ونذهب إلى طريق الهلكة؟ لماذا نهجر الألفة وندعو للفرقة؟ لماذا نعرض عن اليقين إلى الظن، وعن الواضح إلى المشتبه، وعن المشهورات إلى المشتبهات؟ لماذا نهجر الحديث الصحيح الصريح إلى الحديث الضعيف الواهن؟ لماذا لا نثق بدعاتنا وعلمائنا وولاة أمرنا وعقلائنا ونذهب إلى آخرين لا نعرف علمهم ولا نصهم ولا صدقهم؟ أمة الإسلام، ليس في ديننا أسرار ولا ألغاز، مبادئنا تعلن من على المنابر ومن على المناير وفي المحافل والأعياد والمنتديات. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيت الناس يتناجون في دينهم فاعلم أنه على دسيسة. ما الداعي أن نسر بدعوتنا؟ ما الداعي لن نلتجئ بدعوتنا في الظل وفي الظلام وتحت الأرض؟ إن من يفعل ذلك إنما يقود الريبة والشك لدعوته. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام أعلن دعوته للعالم ووقف على الصفا وقال: يا معشر قريش، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال له ربه: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وقال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فوقف في الأسواق وفي المنتديات وعلى رؤوس الجبال وفي السهول وفي الجموع وعلى المنابر وفي كل جمع يدعو إلى لا إله إلا الله. لماذا لا نثق بأنفسنا؟ لماذا نتخفى إذا كنا واثقين؟ لماذا نعمل خلايا سرية إذا كنا ربانيين عالميين؟ لماذا لا نعمل في الجامعات والمدارس والمساجد والمحافل والنوادي والمعاهد؟ أمة الإسلام، نحن باختصار نريد أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، فليس للداعية أهداف سياسية ولا مقاصد دنيوية. إذا كان صادق هو مقصده هداية الناس إلى رب الناس. يقول منقذ الناس بإذن الله: الذي أنقذ الله الناس على يديه صلى الله عليه وسلم، وهو يرسل علي إلى اليهود. تصور، يرسله إلى اليهود في خيبر، قال: فادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. فهي الهداية الربانية. قال أبو هريرة: أنتم خير الناس للناس، تأتون بالناس في السلاسل تقودونهم إلى جنات النعيم. إن مهمة الداعية تصحيح عقائد الناس وإصلاح عبادة الناس وتهذيب أخلاق الناس وإقامة المعوج من سلوك الناس. مهمة الداعية أن يفتح طريق الهداية وطريق الجنة للناس. والحقوق ينبغي أن يرتبها الداعية: حق لله، وحق لوالي المسلمين، وحق للجار، وحق للأهل. قال عليه الصلاة والسلام: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فهذا هو واجب الداعية الناصح الصادق المخلص الذي يتجه إلى الله الواحد الأحد. ولما اتهم ابن تيمية شيخ الإسلام بأن له مقاصد سياسية قال: والله ما أريد من الدنيا ذرة، إني أريد جنة عرضها السماوات والأرض. أمة الإسلام، إن على الجيل أن يدعو إلى هداية الناس إلى الطريق المستقيم. قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد سبق معنا أنه يجب على الداعية أن يكون متوجها بالخير إلى عباد الله. لماذا لا نكون بردا وسلاما على العالمين؟ لماذا لا نسعد الناس برسالتنا ودعوتنا؟ لماذا يكون الإنسان مصدر الإزعاج أو القلق في زعزعة الأمن واضطراب الحال؟ لماذا لا نكون فجرا جديدا ومستقبلا مشرقا نبشر الناس بالرسالة الربانية والنبي الخاتم والدين الخالد والرحمة المهداة والنعمة المسداة؟ أمة الإسلام، أين التيسير وأين التبشير؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ويقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله يرسل موسى وهارون إلى فرعون فيقول لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله يقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن واسمعوا إلى من زكاه ربه ومدحه مولاه وأثنى عليه خالقه الذي أرسله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يا عائشة إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أين البشرى برحمة الله؟ والرسول عليه الصلاة والسلام بعث مبشرا للناس برحمة أرحم الراحمين. أمة الإسلام علينا ألا نجعل الممارسات الخاطئة جهادا ولا ننفرد بالرأي الشاذ ولا نتبع الأهواء الشخصية ولا نصدق الأفهام الفردية التي لا تنطلق من علم راسخ ولا فهم قويم ولا من سداد في النظرة ولا دراسة للمصلحة، وإنما تأتي باندفاعات عاطفية وبعقول طائشة وبتخرسات ظنية لا دليل ولا برهان ولا نور ولا محجة. وهكذا يقع الجيل إذا لم يستضيئوا بعلمائهم ودعاتهم. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن تصدر الوضعاء يوما على الشرفاء من إحدى الرزايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. أمة الإسلام لماذا لا نعرض الإسلام عبر الدروس والخطبة والكتاب والشريط والقناة والمنبر والمجمع وعبر الخلق القويم والسيرة العطرة والمواهب الجليلة ونفع الناس وتقديم المساعدات لهم والعمل الخيري ومد العون العالمين؟ لماذا لا يعرض بلسان صدق وباتباع صحيح لرسولنا صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام لا يعرض عبر فوهات البنادق ولا أزيز الرصاص ولا رائحة البارود، فإن هذا هو التنفير من دين الله، وهذه هي الإساءة للإسلام، وهذا تشويه لصورة الدين الحق، وهذا صد عن سبيل الله. لقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي كان يزوره صلى الله عليه وسلم ويهدي له ويكرمه ويضيفه وهو يهودي، فسمع صلى الله عليه وسلم بمرض اليهودي هذا الجار فذهب إليه واليهودي في سكرات الموت، فقال اليهودي اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فهذه ساعة الحق وأنت مقبل على الله. قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فرحا الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكان لابن المبارك العالم العابد الزاهد المحدث جار يهودي، فكان إذا اشترى لحما بدأ بأطفال اليهودي، وإذا اشترى لباسا أهدى لأهل اليهودي، واستمر على ذلك الحال ولم يكلم اليهودي بكلمة. فأتى اليهودي إليه وطرق بابه وقال والله إن دينا أخرجك وأمثالك إنه دين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل في الدين. أمة الإسلام نريد جيلا ربانيا مؤمنا بالله يعبد الله في المسجد والجامعة والعيادة والثكنة العسكرية والمعمل والمصنع، ولا نريد أن نربي في بلادنا ملحدا زنديقا يحارب الله ويستهزئ بالدين ويغمز الصالحين ويصد عن منهج الله، ولا نريد بالمقابل أن نربي غاليا متنطعا منفرا مكفرا يحمل السلاح علينا في بلاد الإسلام ويهدد أمن المؤمنين ويزعزع الثقة فيما بينهم ويورث الفتنة ويزرع الشر في المجتمع. قال سبحانه ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها نعم، لا نريد باسم الدين، باسم الدولة، باسم الشعب، لا نريد طائفتين، طائفة منخلعة من الدين، منفسخة من القيم، تحارب الدين والدولة وولاة الأمر والعلماء والمؤسسات الدينية بكتاباتها، بتأليفاتها، بسمومها، بنذالتها، بفجورها. ولا نريد طائفة غالية خارجة مكفرة منفرة تركب الشطط وتخالف الدليل. أمة الإسلام، نريد أن نعيد الجاليات الأجنبية مسلمين، ولا نعيدهم جنائز محمولين، ندلهم على الله وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نكرههم في ديننا وقيمنا، بل نحبب إليهم الطاعة ونقدم لهم الرسالة في أحسن صورها وأبهى حللها، رسالة إسلامية طيبة نقية سهلة ميسرة رحيمة تخاطب العقل وتوافق المنطق ولها دليل وبرهان، وليس بالتعسف وركوب الصعب واستخدام العنف والغلظة في الخطاب واستخدام القوة وفرض السيطرة وحمل البندقية. يقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ويقول: لست عليهم بمسيطر. ويقول: لا إكراه في الدين. إن الوافدين إلى بلادنا إما أن يكونوا مستأمنين أو معاهدين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. وقد تقرر عند الفقهاء أن من دخل بلدا من بلاد المسلمين على قدر من الأمان أو العهد حرم دمه، ولو كان عهد الأمان فيه مخالفة لبعض مسائل الشريعة، فتأمينه واجب على المسلمين، وهو عقد لازم بين ولي الأمر وهؤلاء المعاهدين والمستأمنين من غير المسلمين، كما ذكر فحوى ذلك بيان هيئة كبار العلماء في المملكة. أمة الإسلام، لسنا مجتمعاً ملائكياً، لا حكاماً ولا محكومين، ولسنا أنبياء معصومين، لا الراعي ولا الرعية، ولكننا مسلمون. عندنا أخطاء؟ نعم. ولدينا تقصير؟ أجل. ومعنا ذنوب؟ بالطبع. ولكننا عند النعم نشكر، وعند المصائب نصبر، وعند الذنوب نستغفر. فنحن مسلمون، لا نريد غير الإسلام دينا، نقدم دماءنا وأموالنا وأرواحنا وأبناءنا فداء لديننا، وهو أعز مطالبنا وغايتنا نصره، ونصره في الأرض والتمكين له أماتنا الله عليه. أبي الإسلام لا أبلي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. أمة الإسلام، دولتنا إسلامية، وشعبنا شعب مسلم، ولا خيار لنا إلا الإسلام، وهو قدرنا وقضيتنا الكبرى، ولن نحيد عنه إن شاء الله، وهو الذي أجمعنا عليه في طول البلاد وعرضها، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وما اجتمعنا إلا على راية الإسلام. ولو أن المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله جمعنا على غير الدين لما اجتمعنا، فلم يجمعنا على قومية ولا عرقية ولا حزبية، إنما أعلن أن دولته إسلامية، فاجتمعنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتآخينا وتصافينا وتوافقنا واتحدنا، فسار هذا الإنجاز وسار هذا الإنتاج وسارت هذه البركة في العلم والدعوة والإصلاح وجمع الشمل وإقامة مشاريع الخير في الأرض ونشر الفضيلة بالناس. فدعونا نحافظ على هذه المكاسب، ونحفظ هذه القيم، ونكون أسرة واحدة، وننزع فتيل الفتنة والشر من بيننا. الأمن هو لي ولك ولابني ولابنك ولأخي ولأخيك ولزوجتي ولزوجتك. أمة الإسلام، إذا ذهب أمننا تعطلت المدارس، وأغلقت الجامعات، ودمرت المصانع، وكسدت الأسواق، وأقفلت المستشفيات، وصرنا خائفين، لا نستطيع الخروج من بيوتنا، لا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا دعوة، فلا نمارس العمل النافع ولا نقيم بمشروع ولا نؤدي واجب، حينها يكون النهار أسود والليل مخيفا والظلام مرعبا والفرقة حاصلة والشتات واردة. أمة الإسلام، لماذا لا نوحد الخطاب في الدروس والمحاضرات والندوات والتلفزيون والراديو والصحف والمنبر؟ لماذا لا نجعل كلمتنا واحدة على المنهج العدل الوسط الراشد السديد السهل الوقور؟ قال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. قال مجاهد: كل الناس حتى أهل الكتاب. وقال جل اسمه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال أحد السلف يعلق على هذه الآية: لا إله إلا الله، ما أحسن من دعا إلى منهج الله، ذاك الموفق الموفق، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خلاصة الله، هذا خاصة الله من خلقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة صدقة. أمة الإسلام، لماذا يخترقنا صوتان ناشزان غاويان؟ صوت يسب الدين وأهله ويحتكر المصحف والرسالة والصالحين ويستهزي بما كل ما هو إسلامي من مجالات للدعوة ومن هيئات الأمر بالمعروف. وبالمناسبة أشكر ولاة الأمر الذين أعلنوا قيامهم مع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيامهم مع العلماء والدعاة، وهذا هو الواجب الشرعي الذين يشكرون عليه. أما أولئك الفئة الناشزة الغريبة التي تنال قيمنا وتعيث في صحفنا فسادا بأقلامها، الله يحاسبها على ما فعلت، ستكتب شهادتهم ويسألون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ويقول سبحانه عن الذين يلمزون العلماء والصالحين ومؤسسات الخير: قال: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وصوت آخر محذره، وهو الذي يغلو في الدين ويلوي أعناق النصوص ويفسر الشريعة على هواه دون علم ولا فقه ولا ورع، يقول سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال سبحانه: ورهبانية، يقول شددوا على أنفسهم، خرجوا عن الجادة، خرجوا عن الوسط، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. ويقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إياكم والغلو، إياكم والغلو ثلاثة. أمة الإسلام، نحن أمة واحدة، لا نقر ولا نقبل إلا أمة إسلامية واحدة ومجتمعا إسلاميا واحدا ودولة واحدة، لا أحزاب، فلا حزب اشتراكيا ولا قوميا ولا علمانيا ولا بعثيا ولا وحدويا تحرريا. نحن جميعا ننادي بأفواهنا، بملء أفواهنا كل صباح: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعادي. رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة أمن وإيمان والفرقة عذاب وحرمان. أمة الإسلام، علينا أن نأخذ على يد السفيه، لأن السفيه قد يغرق السفينة. وقد وصف صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم بسفينة كان فيها ركاب، فكان أناس يأتون من أسافل السفينة إلى أعلاها، فقالوا: نخرق فيها خرقا ونأخذ الماء ولا نمر عليكم. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم، يعني يخرقون في السفينة، هلكوا وهلكوا جميعا، تخرق السفينة والمجتمع والدولة، وإن نهوهم وأخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والذي يخرق سفينتنا طائفتان: الطائفة الضالة المنحرفة المنخلعة من الدين ومن قيم الإسلام، التي تنفث بأقلامها السم في المقالات وتنار الصالحين والعلماء والدعاة والأخيار، والطائفة الغالية المارقة المكفرة المنفرة. قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول أبو الطيب: وجرم جره سفهاء قوم وحل بغير جانه العذاب. فالسفيه في مجتمعنا على قسمين: سفيه يحارب الدين فهو منخلع من الديانة، سيء المعتقد، خبيث النفس، نذل الطباع، رذيل المنهج، ينال القداسة ويغمز الرسالة، ولا يحترم القبلة، ولا يعرف للدين قيمته وحرمته. همه أن يكون طابورا خامسا وسوسة يوسوس في صدور المؤمنين، وغدة مليئة بالسم، ووباء قاتلا في جسم هذا المجتمع الطاهر البريء. فهو مريض القلب، سيء الإرادة، منحرف الطباع، ميت الضمير. فهذا سفيه يؤخذ على يده، ويقابله سفيه يغلو في الدين، ركب من هواه الاعوجاج، واتخذ الغلو سفينة، فألغى آراء العلماء، وأخذ بالرأي المنفرد الشاذ، وجعل الشدة والعنف والقسوة سبيلا له، وهانت عليه الدماء، وقلب النصوص ظهرا لبطن، وفهم من الدليل فهما معوجا. فقبل أن تغرق السفينة علينا أن نتناصح، وأن يقوم الجمهور الوسط العاقل من الولاة والعلماء والدعاة والعقلاء والمصلحين قياما واحدا وصفا واحدا واجتماعا موسعا في مدارسة أمرهم ومعرفة الخلل في صفوفهم وإخراج السفيه من الطائفتين. قال عمر رضي الله عنه في الطائفتين: اسمع إلى كلمة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: قصم ظهري رجلان، فاجر متهتك وجاهل متنسك. قصم ظهري رجلان، فاجر متهتك وجاهل متنسك. فالفاجر المتهتك لا هم له إلا النيل من هذا الدين الذي أكرمنا الله به واجتمعنا عليه ونادت به دولتنا وأسست عليه، فنصرها الله وأعلى قدرها وشرفها بين بلاد العالم، لا لشيء إلا لأنها مهبط الوحي، ولأنها رفعت لا إله إلا الله واحترمت القبلة وقدرت الدعوة الإسلامية. فهذا الفاجر المتهتك لا يريد هذا، يريد مبدأ آخر وشريعة أخرى ويقيما أرضية. فهو يتخذ من حماة الدين ومن حملته والمنتسبين إليه خصما وعدوا لدودا، ينالهم في كتاباته ومجالسه وتأليفه. فهذا هو الفاجر المتهتك، كفانا الله شره. وجاهل متنسك تدين ولكنه جاهل بالعلم، لم يحقق المسائل، ولم يطلب الدليل على يد المشايخ، ولم يثني ركبه عند العلماء، ولم يغص في معرفة الحق، ولم يرسخ في فهم الدليل، بل ركب الصعب والذلول في تحقيق أغراضه. فكلما فهم من الدليل شيئا أصدره، فهو المكفر والمبدع والمفسق والمضلل، وهو الناجي وحده، وهو الفائز وحده، وهو السالم من الخطأ، ومن خالفه هو وحده. فهو زنديق أو كافر أو مرتد أو ضال أو فاسق. فهذا الذي عانه عمر رضي الله عنه، وجاهل متنسك. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، رواه مسلم. وما ذاك إلا لإعجابه برأيه وانفراده بالشاذ من أحكامه. فحذاري من هذا الفاجر المتهتك الذي يعيب الشرع ويهجر المسجد ويعطل المصحف ويصير خنجراً مسموم في ظهر الأمة، ويستغل الحوادث في اتهام المؤمنين ومؤسسات الدين والدعوة في الدولة. وحذاري أيضاً من الجاهل المتنسك الذي يشذ في الرأي ويلغي الدليل ويخالف العلماء. أمة الإسلام، أما كنا قبل توحيدنا بهذه الدولة متفرقين مختلفين، لا يأمن المقيم ولا المسافر، قوافل الحجاج تنهب، بضائع التجار تسلب، القبائل يقتل بعضهم بعضا، الدنيا فوضى، اللصوص عصابات، تحزب وطائفية، نعرات جاهلية، اختصام وقتال، تفرق وجدال. فجمعنا الله جل ذكره على يد المؤسس رحمه الله، فأقيم سوق الشرع، وفتحت المدارس، وأسست الجامعات، وبنيت المستشفيات، وأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فلا نسبة ولا تناسب بين الخير الموجود المتحقق في مجتمعنا والشر القليل والتقصير الوارد الذي لا يخلو منه بشر. فلماذا لا نكون عادلين في الحكم على الدول والهيئات والأشخاص؟ قال سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قولوا لي بربكم لو انفرط زمام الوحدة في هذه البلاد، وانحل عقد الأمن في هذا الشعب على شراسة قبائله وامتداد مساحته واختلاف تضاريسه، كيف يكون الحال؟ يصبح الناس في خوف وقلق ونهب وسلب وفتك وسفك واعتداء. لكن الله جمع الشمل وأكرم وأنعم. واذكروا إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. الشكر لله، الحمد لله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فغفر الله لمن أجمعنا على لا إله إلا الله، فلم يكن بل شفيا أحمر يكفر ولا يشكر ينادي بالبرجوازية، بل كان حنيفا مسلما وقائدا ملهما، ولم يكن زعيما يدعو للعنصرية ويبشر بالطائفية، بل كان إماما عادلا ملهما وحاكما فاضلا له في التاريخ جولة ومع الدهر صولة حتى أقام دولة. ولم يكن حزبيا ولا عنصريا ولا أجنبيا، بل وحد رب العباد براية الوحدانية، ووحد البلاد بالرسالة الإيمانية. إذا كان نهر منقذا فهو أهوج، وإن كان تيتو قائدا فهو مدبر، ولينين سفاك، وهتلر طائش، وصولات نابليون موت مقطر، وهذا حنيف مسلم ثابت الخطى، صلاة تؤدى أو كتاب يفسر. وفد ماركس بمشروع الإلحاد تحت مسمى الشيوعية والاتحاد، فقتل الرجال وابتز الأموال وفعل الأهوال، وأطل هتلر بتفضيل الألمان على بني الإنسان حتى أحرق من خالفه في الأفران، وانتهى أمره إلى الهوان وباء بالخسران. وأشرق عبد العزيز بن عبد الرحمن بمشروع الوحدة تحت شعار الله وحده، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ وولدت معه مملكة فتية ودولة قوية، دستورها من السماء وتعاليمها من غار حراء، ووثيقتها شريعة سمحاء. أقول أيها المؤمنون لمن يحسد هذا البلد ويتعرض له ويغمز من أهله ويحط من قدره: اتقوا الله واعدلوا. أليس دار العروبة ومهبط الوحي ومهد الرسالة وقبلة المسلمين نحن التاج والمنهاج؟ نحن البداية والنهاية، نحن أرض القداسة والطهر. ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، وحبب أوطان الرجال إليهم معاهد قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا منها فحنوا لذلك. السعودية بلا فخر وبلا مجاملة أرض التوحيد والمجد التليد والنهج الرشيد، وهي أرض الإنسان والبيان والإيمان والقرآن، لأنها دار الإنسان السوي والمؤمن الرضي التابع للمنهج المحمدي، ولأنها أرض البيان الخلاب والأدب الجذاب واللغة الحية والموهبة الأدبية، ولأنها بلاد الإيمان. فمنها أرسل الإيمان إلى العالم أنواره، وبعث إلى الدنيا قصصه وأخباره، وهي مهبط الوحي والقرآن، بها نزل جبريل على معلم الجيل صلى الله عليه وسلم بآيات التنزيل. وأقول لمن حسدنا أو شمت بنا أو فرح بمصابنا: قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل عاند الدهر إلا من له خطر؟ أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره درر؟ وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. عندنا قداسة الإنسان وقداسة البيان وقداسة الزمان وقداسة المكان، فقداسة الإنسان ماثلة في الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم والنبي الكريم، وقداسة البيان قائمة في القرآن الذي أعجز الإنس والجان، وقداسة الزمان قائمة وماثلة في عصر ذي الحجة ورمضان. أما المكان فعندنا الحرمان الطاهران والمسجدان الزاهران، ليس للزمان بدوننا طعم، وليس للتاريخ بسوانا رسم، وليس للناس إذا غفلنا اسم. نحن شهداء على الناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ونحن مضرب المثل في الجود والباس. كأن النور ولد معنا، وكأن البشر لفظ ونحن معنا. نحن الأمة الوسط، لا غلط في منهجنا ولا شطط، وسط في المكان، فنحن قلب الكرة الأرضية وزعماء الأخلاق المرضية، ووسط في الزمان، فلم نأتي في طفولة الإنسانية ولم نتأخر إلى شوخيخة البشرية، ووسط في العقيدة، فنحن أهل التوحيد والمذاهب السديدة، لم نعتنق الرهبانية ولم ننهج نهج المزدكية ولم نذهب مذهب الزرادشتية ولا نحلة المانوية، بل أمتنا معصومة من الضلالة، مصومة من الجهالة. عشنا أعزاء، عشنا أعزاء ملء الأرض ما لمست جباهنا تربها إلا مصلينا، لا ينزل النصر إلا فوق رايتنا، ولا تمزت الظبا إلا نواصينا. يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناه بأيدينا. إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. أليس في بلدنا الركن والمقام والبلد الحرام؟ وعندنا عرفات ومنى حيث الجمرات وزمزم والحطيم والمشعر العظيم. في أرضنا غار حراء مشرق الضوء والضياء والنور والسناء. في أرضنا نزل جبريل على المؤيد من ربه وهو المعلم الجليل، وحمى الله بيته من الفيل بطير أبابيل. أيها الأحباب، دعوني أقول كلمة أدبية أنا مسؤول عنها، قد تخرج من السياق. من كتب التاريخ وأهمل الجزيرة فخطيئته كبيرة، وقد أتى بجريرة. كيف يهمل الرسول والأصول وأهل المنقول والمعقول؟ كيف يأخذ البدن بلا روح ويجرد البستان من الدوح؟ كيف يبني القصر على غير أساس ويقيم الجسم بلا رأس؟ تريد المسجد بلا محراب والمدرسة بلا كتاب؟ نحن الفصول والأبواب، لسجل المكرمات كتاب، ولأرقام المجد حساب، وعلى قصر الرجال رسالة حجاب. ووالله ما هضمت حق أحد من البلدان، ولا استهنت بدولة من الدول الإسلامية، ولكن أريد أن أقول الحق ناصعا يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله. نحن قلب المعمورة وأصحاب المناقب الماثورة، العالم يتجه إلى قبلتنا كل يوم 5 مرات، والدنيا تنصت لندائنا بالصلوات، والكون يستمع لتلاوتنا بالآيات. زارنا بلال بن رباح فصار مؤذن دولة الفلاح، وجاءنا سلمان من أرض فارس فلما أسلم صار كأنه على قرن الشمس جالس، ووفد إلينا صهيب من أرض الروم فأصبح من سادات القوم. من بلادنا تشرق شمس المعارف، ويقام للعلم متاحف، وتنشر للهدى مصاحف. ماؤنا يفوق كل ماء، فماء زمزم شفاء، ومن كل داء دواء. ونحن إذا أردتم تاريخ العروبة بيت العرب العرباء، وعندنا سادات الكرماء، ولدينا أساطين النجباء وأساتذة الحكماء. إذا ذكرت العلياء فنحن وقودها، وإذا ذكرت الملة فنحن أسودها، وإذا سمعت بالرسالة فنحن جنودها. غربنا أرض النبوة المحمدية والسنة الأحمدية، أرض قدمت العالم أشرف هدية، وشرقنا أرض الخيرات وبلد المسرات ودار الهبات والعطيات، ووسطنا دار الملك والإمارة وبيت الجدارة ومحل الوزارة والسفارة، وشمالنا أرض الجود والند والعود والأسود وحفظ العهود وإكرام الوفود، وجنوبنا أرض الهمم الوثابة والطبيعة الخلابة والأخلاق الجذابة والفهم والنجابة والشعر والخطابة. نحن كتبنا التاريخ للأحياء ووصلنا الأرض بالسماء، أنجبنا العلماء وأنتجنا الحكماء وأرسلنا للعالم الزعماء، وأهدينا للدنيا الحلماء الدنيا وأهدينا الدنيا للدنيا الحلماء. ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. وأقول لمرتزقة الأفكار الذين ينالون بكتاباتهم ولاة الأمر والعلماء والدعاة والصالحين ومؤسسات الخير من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون الإسلامية ومكاتب الدعوة ومكاتب الجاليات والإغاثة والندوة العالمية، اخسأوا موتوا بغيظكم، اسكتوا ويلكم اصمتوا، هذه ليست بلاد ماركس ولا لينين ولا ستالين، هذه بلاد محمد صلى الله عليه وسلم، هذه بلاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومحمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود وعبد العزيز بن عبد الرحمن. ونقول الغلاة أهل الغلظة والجفا، متتبع الأخطاء، المستهزئين بالعلماء، الخارجين على الإجماع، عودوا إلى الجادة، راجعوا أنفسكم، حكموا الشرع في تصرفاتكم، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمة الإسلام، إن الدين ليس مصدر شقاء لكنه منبع سعادة، وليس دعوة إرهاب لكنه رسالة رحمة، وليس جانب خوف ولكنه ميثاق أمان. إن الدين يخرج نجباء عقلاء وليس مسؤولاً عن الحمق الأغبياء، وينتج عباكرة أبرارا ولا يصنع أكزاما أشرارا. الدين يخاطب العقل السوي والفطرة الراشدة والضمير الحي والروح المهذبة، ولكنه لا يتحمل تبعة النفس اللئيمة والخلق الدنيء والطباع الدنسة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أمة الإسلام، إن علينا واجب التربية لأبنائنا بحيث نرعاهم الرعاية الحقة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالتربية والتعليم أصلان عظيمان في تنشئة الجيل. قال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين. وهذا من التربية أو من الربان الذي ينتسب إلى الرب جل في علاه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وإنما يخشى على أبنائنا من مسلكين خطيرين: مسلك الانحراف والفجور والإعراض عن طاعة الله وتعطيل أوامره وارتكاب نواهيه وتناول المخدرات والنهب والسلب وترك الصلوات وهجر المصحف، ومسلك الغلو والخروج على جماعة المسلمين ونبذ إجماعهم وشك صفهم وتفريق كلمتهم. وإنما أرادنا الله سبحانه أن نكون إخوة متحابين صالحين. قال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أمة الإسلام، نحن اليوم أكثر من أي وقت مضى توحيداً ووحدة واتحاداً، متفقون لا مختلفون، متحابون لا متباغضون، مؤتلفون لا متفرقون. الله ربنا، محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا، الإسلام ديننا، الكعبة قبلتنا، الشريعة دستورنا، ولي أمرنا منا نسدده وندعو له وننصحه ونطيعه في طاعة الله، ولا نخرج عليه، نجمع ولا نفرق، نوحد ولا نشتت، نبشر ولا ننفر، نيسر ولا نعسر، نتوسط ولا نتطرف، نعتدل ولا نغلو. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله ما أبطلنا غير ما أعلنا، والله ما أسررنا غير ما أظهرنا، والله ما أخفينا غير ما أبدينا، لأننا لسنا في بلادنا بحاجة إلى العمل السري ولباس الأقنعة والاختفاء في الظل والتستر في الظلام. الذي نقوله في المجلس نعلنه في المسجد، والذي ندعو له في المحاضرة نذيعه في التلفاز، وهو منهج الإسلام. إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أمة الإسلام، ماذا كسب الذين حملوا السلاح في مجتمعاتهم بغير حق ولا جهاد مشروع؟ لقد حكموا على أنفسهم بالإعدام، وعلى دعوتهم بالموت، وعلى رسالتهم بالانتحار. هل اهتدى على أيديهم ضال؟ هل تاب بدعوتهم عاصي؟ هل رجع بدروس مبتدع؟ هل أسلم على مؤلفاتهم أحد؟ لا، بل خاف منهم القريب قبل البعيد، وشك فيهم الصديق قبل العدو، وحذر منهم العالم قبل الجاهل، ولم يستفد منهم أحد، ونبذهم المجتمع، ووقفت الأمة ضدهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. أمة الإسلام، بدل أن يتألف غير المسلمين بحسن الضيافة والدعوة بالتي هي أحسن للدخول في هذا الدين، يبيتون بالقنابل ويمسون بالرصاص ويقدم لهم الموت على أطباق العنف والجهل. أين نحن من قول الله تعالى وقول للناس حسنا، وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقول ربعي بن عامر إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى عدل الإسلام، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. يقول جوستاف لوبون: لم يعرف العالم فاتحا أرحم ولا أعدل من المسلمين. وقال كريسي ميرسون: يا له من دين عظيم لو وجد حمله. وقال الشيخ علي الطنطاوي: سلوا الناس عنا، سلوا كل أرض تحت كل سماء، من بنى للعدل منارا، من أسس للفضيلة جامعة، من أقام للحق منبرا، من أرسل السلام قواعد، إن نحن المسلمين، من نشر الرحمة في الكون والسلام في الدنيا، نحن المسلمون. أمة الإسلام، تعالوا نشرح صدورنا للحوار، ونقول لمن خالفنا: تعال نتحاور ولا نتقاتل، فديننا دين المحاورة حتى مع المشرك. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وإنني من هذا المقام أدعو المسؤول والعالم والداعية لفتح باب الحوار والسماع من المخالف برحابة صدر وسعة بال، حتى نعذر إلى الله ولا يبقى للمخالف حجة، فنحن أهل الدليل والبرهان والمنطق السليم. وأقول لمن حمل السلاح علينا وعلى مجتمعنا: اتق الله فينا، ويلك من الله، أما سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. أمة الإسلام، أخطر ما يكون انشقاق المجتمع السعودي، وهذا الانشقاق يساهم فيه فئتان: الفئة الأولى أهل التفجير والتكفير الذين يعبثون بالأمن، الفئة الثانية المستغربون الذين يدينون مؤسسات المجتمع ومدارسه ومناهجه ورجالاته، فيجب إيقاف هؤلاء حفاظاً على وحدة المجتمع وانسجامه. وإن مجتمعنا لا يصلح أبداً إلا بالدعوة الإسلامية الراشدة القائمة على الوسطية التي كان عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والحل هو تدعيم وتقرير المناهج الوسطية المعتدلة، والطرح الإعلامي الراشد الوسط، وإيقاف جميع صور الاستفزاز للجميع، سواء من الغلاة المارقين أو المنحرفين المغرضين المخذولين. فدين الله وسط بين الفئتين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الوصية الكبرى: دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. والله ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط أو تفريط. وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه، فكيف بغيرهم؟ انتهى كلام ابن تيمية. أمة الإسلام، هل نحن في حاجة لاستفزاز أمم أقوى منا سلاحا وعدة وعتادا؟ لماذا يتحرش بعضنا بقوى عالمية تفتعل الذرائع والأسباب للاستيلاء على خيرات الشعوب ومقدرات الأمم؟ هل من العقل والحكمة أن تأتي وأنت ضعيف أعزل إلى قوي جبار يحمل بيده رشاشا وتطلب منه المنازلة؟ إن الفرق المبعثرة لا تصنع نصرا ولا تحقق هدفا، وإن العصابات بلا قيادة لا تقطف ثمرة ولا تنال نجاحا، وإن العمل في السراديب لا يبني أمة ولا يقيم حضارة. فكل للعيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. أمة الإسلام، مما ندين الله به تحريم سفك الدماء المحرمة تحت أي تأويل. فنؤكد على كافة المسلمين من أهل هذا البلد أو من دخله أنه يحرم نشر الفتنة وسفك الدم بالتأويل، وليعلم أن من الجناية على المسلمين جرهم إلى مواجهات ليسوا مؤهلين لتحملها، وتوسيع رقعة الحرب بحيث تصبح بلاد المسلمين الآمنة ميدانا لها. ولذا فلا بد من تدبر عواقب الأمور ونتائج الأعمال وآثارها والموازنة بين المصالح والمفاسد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع. انتهى كلامه في مجموع الفتاوى. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله: إن مصالح الدنيا ومفاسدها تعرف بالضرورة والتجربة والعادة والظن المعتبر، وإن من أراد أن يعرف المصلحة والمفسدة فليعرض ذلك على عقله ثم يبني عليه الحكم، ولا يخرج عن ذلك إلا ما كان من باب التعبد المحض. أمة الإسلام، والله لقد كنا قبل هذا الاجتماع على دولتنا دولة التوحيد في نزاع وانقطاع وقتال وجدال وشقاق وعدم اتفاق وسلب ونهب وسفك وفتك ودمار وشنار، ثم اجتمعنا على ائتلاف فريد وعلى وحدة وتوحيد، منائر ومنابر، جوامع وجامعات، محافل ومؤسسات، معامل وجمعيات، أخوة ووفاق، محبة واعتناق. فالذيب والشاة في الدنيا قد اصطلحا، لا الذيب يعدو ولا شاة الحمى تجف، كأنما نحن في عيد تعانقنا أرواحنا أو كأن الخلد يزدلف. أمة الإسلام، هذه عشر توصيات أرفعها لولاة الأمر وللعلماء وللدعاة ولرجال الإعلام من تلفزة وراد وصحف ومجلات لمواجهة هذه الأزمة. أولها قيام العلماء والدعاة بدورهم في توعية الشباب ورعايتهم الرعاية الصحيحة. ثانيا تحمل وسائل الإعلام مسؤوليتها في الخطاب الراشد الواعي، لا الخطاب المنحرف الضال ولا الغالي المخالف. الثالث رعاية الآباء لأبنائهم بالتربية، وكذلك الأساتذة لإخراج جيل راشد معتدل على منهج الوسطية. الرابع، فتح باب الحوار على مصراعيه من قبل المسؤول والعالم والداعية. الخامس، ترك استفزاز الناس في دينهم وحماية المؤسسات الدينية التي أعلن ولاة الأمور أنها سوف تستمر وأنها محمية. السادس، تقوية المنهج الوسط وإفساح المجال له ودعمه وتأييده وصد ذاك المنهجين الخاطئين الضال المنحرف والمتشدد الغالي. سابعاً، تأليف الرسائل والنشرات والأشرطة التي تحذر من الإفراط والتفريط. ثامناً، أخذ العبرة مما وقع في بعض البلدان التي عصف بها الغلو والانحراف. تاسعاً، إدراك مسؤولية المحافظة على لحمة الوطن وحفظ أمنه ورعاية مصالحه، وهي مسؤولية الجميع. عاشراً، تصور الحال لو انفلت حبل الأمن وأصبح الأمر فوضى. أيها الإخوة، عندي قصيدة وللشعر مجال وللقافية دور، وعنوانها إلا السعودية. دنت الساعة وانشق القمر، وفؤادي من هموم مستعر، ما لقلبي كلما سكنته كاد من حر لظاه ينفجر. قلت يا قلب، أما ترفق بي مرة تغلي ويوما تستقر؟ قال شوقي عارم أكتمه، ضج بالتبريح من ذاك الضجر. قلت من يطفئه يا خافقي، روض زهر أم نخيل أم نهر؟ قال كلا، فالبساتين التي طرزت بالحسن شيء قد عبر. قلت فارحل في البراري منشدا أو فسافر، آه ما أحلى السفر. قال في أي بلاد دلني؟ قلت روما أو أثينا أو كنر أو ضفاف الران أو أرض المها أرض شيراز مغنى يزدجر أو ربا سنجار أو أرض مخا أو مغاني إرم ذات الصور. قال كلا، كلها لا تشتهى، السعودية قصدي والوطر، مهبط الوحي وآيات الهدى، والرسول المصطفى خير البشر، والصحاري العفر والجو البهي، وفياف الصيد والشاطئ الأغر، وخزامة مسكها ينعشني، ورمال مثل حبات الدرر، ونخيل باسقات وسنا لونه الفضي من وجه القمر، وزلال الماء من نبع الصفا، لؤلؤ فوق المرايا منتثر، وهضاب بالرياحين زهت، يقطر الآس على خد الحجر، وطيور راقصات في الربا. هذه تنشد أم تتلو السور؟ وشباب صالح متقد، جده سعد وزيد وعمر، ونساء قانتات للهدى، حجب الحسن مع ذاك الحور. فأنا جئت أحيي دارنا، اسلمي يا دارنا من كل شر. أمة الإسلام، أمة الإسلام، إني داع فأمنوا، يا ربي فرج همنا، أمن خائفنا، أصلح حالنا، اشرح بالنا، قوِّ حبالنا، اهدِ ضالَّنا، اجمع كلمتنا، أحِّد فرقتنا، وفِّق أمتنا، أصلِح ولاتنا، أيِّد علماءنا، احفظ أبناءنا، ارفع أعلامنا، ثبِّت أقدامنا، سدِّد سهامنا، ارشِد جاهلنا، اشفِ مبتلانا، ارحم أمواتنا، قوِّ عزائمنا، لُمَّ شعثنا، اجمع شملنا، احمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، جنبنا المحن، آمنا في الوطن، شافنا في البدن. اللهم اغفر الخطيئة واجبر الكسر وأقل العثرة واعف عن الزلة وتجاوز عن الخطأ، واحلم على المذنب وارحم الميت وأصلح الحي. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، نسألك عيش السعداء ومرافقة الأنبياء ومصاحبة الأولياء وميتة الشهداء. اللهم احفظ الدار ونجنا من النار وجنبنا الدمار، يا عزيز يا غفار، يمن كتابنا، يسر حسابنا، اجزل ثوابنا، سدد جوابنا، ارحم الدموع، اقبل الركوع، تقبل الخشوع، ارحم الركع، احفظ الرتع، أعطِ الرضع، وفِّق المقيم والمودع. لا نخاف وأنت ربنا، لا نحزن وأنت ولينا، لا نهزم وأنت ناصرنا، لا نذل وأنت معنا، لا نيأس وأنت ملجأنا، لا نقلق وأنت ملاذنا، لا نهتم وأنت عضدنا، لا نفتقر وأنت رازقنا، لا نخيب وأنت مقصدنا، لا نعثر وأنت عزنا، لا نهضم وأنت معنا. عليك توكلنا، إليك أنبنا، منك سألنا، بك استعنا، لديك أنخنا، عندك وقفنا، لك أسلمنا، بك آمنا، فيك خاصمنا، إليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. عندك القوة إذا ضعفنا، عندك العز إذا ذللنا، عندك الغنى إذا افتقرنا، عندك النصر إذا هزمنا، عندك الفرج إذا ضقنا، عندك الشفاء إذا مرضنا، عندك الهدى إذا ضللنا، عندك السرور إذا حزنا. لك العظمة والكبرياء، لك المجد والعلياء، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومولاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.